إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن طريق الخير والنجاة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، والسير على ما كان عليه أصحابه أنجم الهدى ومصابيح الدجى. ولقد كان من هديه العظيم، من هديه العملي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حب المساجد وتعليق القلوب بها لأداء العبادة بإخلاص ومتابعة. فلقد كان عليه الصلاة والسلام جل وقته في المساجد، وشأنه في المساجد، وتعليمه في المساجد، وعباداته في المساجد، وقلبه معلق بالمساجد، حتى جعل المسجد أعظم البقاع في قلوب المسلمين. وإن المسلمين ليحبون المساجد حبا عظيما، مما يرون من ثناء الله ورسوله على هذه البقاع المباركة. ثم خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة بقاع لأجل شد الرحل، فنرى المسلمين يشدون رحالهم ويسافرون إلى المسجد الحرام للحج والعمرة والطواف والاعتكاف والصلاة فيه، لا سيما وأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. ويسافر المسلمون إلى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للحصول على الأجر الجزيل، وذلك لأن الصلاة في مسجده تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من البقاع إلا المسجد الحرام. ولا ننسى الصلاة في المسجد الأقصى، في الأرض المباركة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. حديث حسن، رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان. معاشر المسلمين، سمي المسجد الحرام لكونه حرم الله تعالى، ومسجد النبي نسبة إلى نبينا المصطفى وإمامنا المجتبى، وسمي المسجد الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، أو لبعده عن الأقذار والخبائث، ويسمى أيضا ببيت المقدس أو البيت المقدس، أي المكان الذي يطهر فيه العبد من الذنوب. نسأل الله سبحانه أن يحرره من دنس الغاصبين ومن كيد المعتدين. أما حدود المسجد الأقصى فيظن المسلمون أنها القبة أو أنها الصخرة. وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: المسجد الأقصى اسم جامع لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو اسم لجميع ما دار عليه السور، ويشتمل على المسجد الذي في صدره وقبة الصخرة، هذا هو الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في الحديث مبينا تاريخ هذه المساجد، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر لما قال: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل المساجد الثلاثة أن الدجال لا يدخلها، فقد روى جنادة رحمه الله قال: أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فذكر حديث الدجال وقال فيه: وعلامته، أي المسيح الدجال، أنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور. رواه أحمد ورجاله ثقات. أيها المسلمون، إن القضية الكبرى التي يجب أن يتنبه لها المسلمون هي عدم جواز شد الرحال وعزم السفر للعبادة طلبا لبركة البقاع إلا لهذه المساجد الثلاثة، إذ لا بقاع مباركة من الله إلا هذه الثلاثة. لا يمكن أن تطلب القربة من الله ببقعة وتظن فيها الفضيلة إلا هذه الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. ومعنى شد الرحل الركوب والسفر إليها. وقد أجمع العلماء على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف وغيرها، فك الله أسره وأعاده إلى ديار المسلمين وسلطانهم. وإن من البدع المحدثة في دين الله عز وجل شد الرحال إلى مساجد غير المساجد الثلاثة، أو إلى بقاع لطلب البركة أو لطلب القربة من الله، غير ما نصت عليه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعظم المنكر ويكبر إذا كانت هذه البقاع فيها أضرحة وقبور، فضلا عما يصاحبها من مظاهر الشرك والبدع والطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان، مظاهر شركية وبدعية ومظاهر بقايا من ديانات موروثة ليس عليها آثار نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمساجد بعد المساجد الثلاثة متساوية عباد الله في الأجر والثواب، فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر، فالتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واحرصوا عليها، واحذروا من مخالفة أمره والإحداث في دينه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. Thank you. الحمد لله العظيم العلي الكبير، أحمده سبحانه وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المصير. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله أسعده وأنجاه. قال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخوة الإسلام والإيمان، المسجد الأقصى مسجد عظيم مبارك، له مكانة عالية في نفوس المسلمين ومنزلة رفيعة في قلوب المؤمنين، فهو مسجد خص ذكره في الكتاب المبين وفي السنة المطهرة، وميز بمزايا كثيرة وخصائص عديدة وفضائل جمة تدل على رفيع مكانته وعظيم قدره. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد، فقلنا: أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن، ولنعم المصلى يعني بيت المقدس، ولنعم المصلى، وليوشكن ألا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. والشطن الحبل، أن يتمنى المسلم في أزمنة من الأزمنة من الزمان أن يكون له حبل ممدود من الأرض يمكنه أن يرى بيت المقدس ولا يوفق لذلك. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أرضه أرض المحشر والمنشر، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. صححه الألباني. وإن إتيان المسجد الأقصى بقصد الصلاة فيه يرجى أن يكفر الذنوب ويحط الخطايا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس، وهذا البناء الثاني، سأل 3 حكما يصادف حكم الله وملكا لا ينبغي لأحد من بعده: وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما 2 فقد أعطيهما، أي وافق حكمه حكم الله وأعطي ملكا لم يعط أحد، وأرجو أن يكون قد أعطي 3. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. معاشر المسلمين، إن شأن القدس شأن المسلمين كلهم بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلكل مسلم حق في تلك الأرض المباركة يقابله واجب النصرة بكل صوره المباحة، وأقل ذلك الدعاء والمعاونة للمرابطين فيه. ولعل في استقبال بيت المقدس للصلاة أولا تنبيه للمسلمين إلى ما يجب عليهم القيام به نحو بيت المقدس من الحفاظ عليه من أن يدنس برجس الوثنية أو المعاصي، ولتبقى هذه المسألة خالدة في أذهان المسلمين حتى لا تنسى ما بقي فيهم القرآن يتلى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وما بقيت قلوب المسلمين عامرة بالإيمان فلا ينسون بيت المقدس مهما كانت الفتن والمحن. ولقد وعد الله تعالى المؤمنين بأن ينصرهم على عدوه وعدوهم وإن طال الزمان. فنصر المؤمنين قادم. نعم، وربط الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض المقدسة بأصلها الأصيل وهو الإسلام، فهو مستقبلها وبه حياتها، ولن يتم لها أمر أو يعلو لها شأن إلا من خلال هذا الدين وأهله المصلين الموحدين المؤدين فرائض الله والمجتنبين الشرك والبدع والمعاصي. فلن يفتح بيت المقدس إلا أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولن يعيده إلا أقوام يعرفون للتوحيد قدره وللسنة قدرها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكم من أناس وجماعات يرفعون شعارات تحرير بيت المقدس وهم يسفكون دماء المسلمين ويقتلون المسلمين، ويزعمون أنه لا يمكن ذلك إلا بذلك، وأن إدراك الخير بالشر. وإن الله إذا أراد أمرا ولو كان عسيرا يسر له الأسباب، وإذا لم يرد شيئا ولو كان يسيرا عسر له الأمور ولو كانت الأسباب ميسورا. أيها المسلمون، إن علينا واجبا عظيما تجاه بيت المقدس. أولا، أن نعتقد طهرها ومكانتها ومنزلتها في دين الله عز وجل. ثانيا، أن نسأل الله في دعائنا سرا وجهارا أن يحرره الله من دنس اليهود المعتدين، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا صلاة فيه ونحن آمنون. ثم نعاون إخواننا المرابطين ونضع أيدينا في أيديهم بما نقدر. اللهم إنا على نصرة إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا وعنهم كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على التقوى، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وانصر بهم الإسلام. اللهم اجعلهم خيرا لشعوبهم ورعاياهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.